وفواكه مما يشتهون تَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما إذا في الرجا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.